اذهبوا فقعوا في ذلك النهر واذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في احسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وذاك منزله فسما بصري صعدا فاذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي ذاك منزله. قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فادخله. قال اما الان فلا وانت داخله. قلت لهما فاني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. قال لي اما انا سنخبرك. اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلق رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شذقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق. واما الرجال والنساء العرى الذين في مثل بناء التنور فانهم الزناة والزواني. واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فانه اكل الربا. واما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فانه مالك خازن جهنم. واما الرجل الطويل الذي في الروضة فانه ابراهيم. واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين. واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فانهم قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عنهم. عباد الله وفي الرؤى احكام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له. رواه احمد ومسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه البخاري. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ايضا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها واذا رأى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. رواه مسلم. وعن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرا أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما لم تريا أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه الإمام أحمد والبخاري. وهذا لفظ أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها المؤمنون، من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، فتؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا من الطائفة الناجية المنصورة. عباد الله، سمع الجميع بما حدث في مستشفى جازان من حريق قدره الله وقضى، ويشهد الله أنه آلم كل مسلم صادق في إسلامه مثل هذا الخطم الجلل والمصاب، ولكنه قدر الله أيها المؤمنون. فمن منا يفر من قدر الله؟ وإني أسأل الله بكرمه وجوده أن يلهم الصبر والسلوان من فقد في هذا الحادث أحدا، وأن يجبر المصاب، وأن يخلفهم بخير، وأن يتقبلهم شهداء عنده، إنه واسع الجود والعطاء. روى أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، فاللهم تقبلهم شهداء عندك. وإنه يا عباد الله، استغل بعض الناس هداهم الله وبعض الحاقدين مثل هذا الأمر، وبدأ القدح والهمز واللمز للدولة أيدها الله ووفقها لكل خير. ووالله لو رأينا ما في بلادنا من النعم والمرافق والخدمات التي تقدم لنا من ضروريات حياتنا وغيرها، وقارنا أنفسنا بغيرنا، لعرفنا أننا في نعم لا تعد ولا تحصى. وعليه فمن فرط فسيأخذ جزاءه عاجلا أو آجلا. ولكن ما أود قوله: ألا نسمع من الحاقدين والمغرضين كلامهم الذي يجعلنا نكفر النعم التي نحن فيها. وعلينا أن نعلم أن قضاء الله نافذ لا محالة، ومن استطاع أن يرده عن نفسه فليفعل وليس بفاعل. فعلينا أن نمسك ألسنتنا وأقلامنا عن كل ما يسخط الله ويكون فيه الاعتراض على قضائه وقدره، وأن نكون صفا واحدا متحدا جنبا إلى جنب مع ولاة أمرنا، لتطيب لنا الحياة الدنيا والآخرة في كل عمل صالح مبرور. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: المقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن له أجلين، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويسددنا ويعين دولتنا الرشيدة للقيام بكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا ممن يرضى بالقضاء والقدر مع الأخذ بالأسباب، وأن يبارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يؤيده بتأييده ويوفقه بتوفيقه، وأن يجعل لنا فيه بركة، وأن يجعل له فينا بركة، وأن يبارك في جهود الدولة وينصرها على كل عدو داخلي وخارجي. اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل لنا في عاقبته رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.